في يوم من الأيام سمعت إن في شاب اسمه مؤمن هنا في كلية هندسة كان جاي يركب القطر وفجأة سقط. رحت المستشفى قالوا لي مؤمن رجلين الاثنين اتقطعت لغاية الفخذ يا جماعة، يعني جسمه كله ثلاث ارباعه راح. دخلت عليه لقيته قاعد زي ما هو ومستند إلى مخدة. سلمت عليه وقلت له أبشر يا مؤمن، أصبر واحتسب لعل قدماك قد سبقتك إلى الجنة. قال لي يا شيخنا أنا مش بفكر في رجلي، أنا بفكر في قلبي. أنا يا شيخنا فقدت حلاوة الإيمان، فقدت لذة الصلاة ولذة المناجاة وحلاوة قراءة القرآن. والله يا شيخنا أقسم لك بالله أنا مش فاكر إلا إن أنا جيت بمد إيدي أمسك الحديدة بتاعت باب القطر وبس، مش فاكر حاجة تانية. فجأة أفقت من النوم لقيت نفسي من غير رجلين، كنت بمشي وكنت بلعب كورة وكنت حتجوز وكان عندي أمنيات وكان عندي طموحات. فجأة أفقت لقيت نفسي من غير رجلين. والله بصيت للسماء وقلت يا ربي لك الحمد، أعطيتني أطرافا كثيرة وأخذت مني طرفين. سأظل أحبك يا رب، سأظل أحبك يا رب، سأظل أحبك وأذكرك يا ربي. بكيت على حال نفسي، بدأت أقول لنفسي ماذا لو كنت مكان مؤمن، ماذا كنت ستفعل إذا فقدت عضوين أو طرفين، ماذا كان سيكون شأنك وحالك، كيف سيكون جزعك، كيف سيكون مناجاتك لربك، كيف سيكون دعاؤك. بالله عليك يا أخي كم من النعم عندك معطلة في باب الخير لكنها مشرعة سريعة في باب النار، كم من النعم عندك يا أختي معطلة في أبواب الخير ولكنها مغلقة مقيدة ممنوعة من أن تمشي في أبواب ولكنها مفتوحة مشرعة في أبواب النار والعذاب والذنوب والأثام. إحنا بحاجة يا جماعة أن نغير مفهوم انتماء قلوبنا لمن تحب. قلوبنا لا تسكن ولا تطمئن ولا ترتاح إلا بالله.